الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آيتان من سورة البقرة، الآية رقم 30 وإلى الآية 33 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآن هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة. الآن هذا خطاب حصل من الله سبحانه وتعالى لملائكته: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك هذا الأمر. وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، ولا يماثل كلام المخلوقين. تسمعه الملائكة فهو كلام بحرف وصوت، تسمعه الملائكة، وأيضا سيكلم البشر ويسمعه كثير من البشر، وسمعه من الأنبياء من شاء أن يسمعه، وهكذا. لكنه كلام يليق بالله سبحانه وتعالى، يليق بعظمته وجلاله، وليس ككلام المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، عقيدة العقلانيين الذين يحكمون على الله سبحانه وتعالى بعقولهم، تنفي أن يتكلم الله كلاما حقيقيا بحرف وصوت. قال: وإذ قال ربك، إذن الله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم كلاما حقيقيا وكلم الملائكة وسمعته الملائكة وأجابوه. وإذ قال ربك للملائكة، من هم الملائكة؟ الملائكة مخلوقات من نور خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته وطاعته، ووكلهم بأعمال يقومون بها، وجعل لهم أجنحة، وهم كثر، منهم من أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأسمائهم وأعمالهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت. طبعا لا يقال عزرائيل، فعزرائيل هذا الاسم لا يثبت لملك الموت، ولكن يقال ملك الموت. أي نعم، هؤلاء ممن أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهم في الكتاب وفي السنة، وأخبرنا بأعمالهم أيضا، ولذلك نؤمن بهم كما جاءت به الأخبار. فهؤلاء الإيمان بهم إيمان بالغيب، من أمور الغيب التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة. وإذ قال ربك للملائكة، الآن الله سبحانه وتعالى يوجه الكلام للملائكة، فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وقال لهم سأجعل في هذه الأرض خليفة. إيش يعني الخليفة؟ هنا اختلف العلماء في معنى الخليفة، بعضهم قال هو آدم عليه السلام، لكن هذا التفسير خاطئ، والصواب في ذلك هو المعنى الخليفة هنا الخلائف، يعني قوم يخلف قوم، قوم يخلف قوم، يعني لا يموت الجيل القديم حتى يأتي يخلفه جيل جديد، وهكذا من عهد آدم إلى زمننا هذا وإلى قيام الساعة. هذا معنى الخلائف، قوم يخلف قوم، يعني يأتي قوم قبل أن يفنى القوم الذين قبلهم ويستمر النسل البشري. فجاعل في الأرض خليفة يعني سيخلق بشرا يخلف بعضهم بعضا، يعني سيستمر مكثهم ووجودهم في الأرض، ما يموت القديم إلا وقد جاء جيل جديد، وهكذا. فالمقصود من ذلك أنه سيخلق البشر وسيبقون يتناسلون على الأرض. طيب، قالوا الآن جواب الملائكة، قالوا لله سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إيش الفساد في الأرض؟ الفساد في الأرض يكون بالشرك وبالمعاصي، يعني كل معصية لله سبحانه وتعالى هي نوع من أنواع الفساد في الأرض. وسفك الدماء إسالتها، وهي من أشد أنواع المعاصي أيضا. هنا كيف علمت الملائكة أن البشر الذين سيخلقهم الله سبحانه وتعالى سيفسدون في الأرض؟ نحن نقول الله أعلم، الاحتمالات كثيرة. بعضهم قال علموا ذلك بعلم خاص علمهم الله سبحانه وتعالى إياه، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، فلما يخلقه من حمأ مسنون ممكن فهموا من هذا أنه يحصل هذا الشيء، أو فهموه من كلمة الخليفة،

وهذا الذي يعبر عنه العلماء برد المظالم إلى أهلها. هذه الآيات نستفيد منها بالنسبة لنا فائدة عملية مهمة جدا. أولا، إياك ثم إياك أن تستكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. إذا أمرك الله بأمر فاخضع وتذلل له بطاعته فيه، لا تستكبر على شيء. أي أمر يأمرك الله سبحانه وتعالى به، مباشرة تبادر إلى بما أنه من الله سبحانه فأقبله، وإن كانت نفسي تعزف عنه ولا تحبه ولا تهواه، ما في، أخضعها لله، أذللها لله نفسي هذه. أي نعم، فلا تتكبر على أمر الله أبدا. جاءك الأمر من الله، اقبل واخضع وتذلل له بذلك، واحذر من الوقوع فيما وقع فيه إبليس من الامتناع عن الأمر استكبارا وإيباء، نعوذ بالله. الأمر الثاني، أنك إذا وقعت في معصية كما حصل من آدم وحواء، تبادر إلى التوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى بالشروط التي ذكرناها. الأمر الثالث، تتخذ الشيطان عدوا كما اتخذك عدوا واتخذ أبويك عداء، تتخذه عدوا فلا تطعه في معصية الله، وتستعيذ بالله منه، ولا تمشي في معصية الله كي لا تفرحه بذلك ولا وكي لا ينال منك هذا. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله.